يقول الله تبارك وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه الآيات الكريمات من سورة البقرة بدءا من الآية رقم 90 و100 وإلى نهاية 95 و100 في موضوع الجهاد الذي فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال من أجل غاية عظيمة، وهي إعلاء كلمة الله ودحر الفتنة وأن يكون الدين لله. قال أبو العالية في قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، قال: هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة. فلما نزلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل من قاتله ويكف عمن كف عنه، حتى نزلت سورة براءة. هذا قول أبي العالية رحمه الله تعالى. ويقول الحافظ ابن كثير في هذا نظر، يعني أنها ليست منسوخة بسورة براءة كما يقول أبي العالية. قال الحافظ ابن كثير: وفي هذا نظر، لأن قوله الذين يقاتلونكم إنما هو تهييج وإغراء بالأعداء الذين همتهم قتال الإسلام وأهله، أي كما يقاتلونكم فاقتلوهم أنتم، يعني أن أعداء الإسلام أعداء الله من عداوتهم أو من شأنهم أن همتهم قتال الإسلام وأهله، فهم بما اشتملوا عليه من وصف الكفر والعداوة لله ولرسوله وللمسلمين أيضا من ضمن ذلك أن همتهم مقاتلة الإسلام وأهله، فهم يقاتلونكم، فمن كان هذا شأنه فقاتلوهم في سبيل الله. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. قال: هذا تهييج وإغراء بالأعداء الذين همتهم قتال الإسلام وأهله، أي كما يقاتلونكم فاقتلوهم أنتم أو فقاتلوهم، وليكن ذلك في سبيل الله، كما قال تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، لأن الشرك نقيض التوحيد، نقيض الإسلام، والمشرك هو عدو للموحد. ومن شأن المشرك دائما أن يناقض الموحد وأن ينافيه وأن يجتهد في القضاء عليه، ولهذا من شأنهم أنهم يقاتلون الموحدين كافة، كل من كان مسلما يقاتلونه. فقال تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ولهذا قال في هذه الآية: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، حيثما واتتكم الفرصة لقتلهم فاقتلوهم، لأنهم أعداء لله وأعداء لرسوله وأعداء لدين الإسلام. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، أي لتكن همتكم منبعثة على قتالهم، كما أن همتهم منبعثة على قتالكم وعلى إخراجهم أيضا، ولتكن همتكم منبعثة على إخراجهم من البلاد التي أخرجوكم منها، من البلاد التي استوطنوها وأخرجوكم منها. فلتكن همتكم مجتمعة على إخراجهم من بلادهم، يعني باعتبار أنهم استوطنوها أو اغتصبوها هذه البلاد التي أخرجوكم منها قصاصا. وقوله: ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين، أي قاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا في ذلك. ويدخل في النهي عن الاعتداء النهي عن ارتكاب جميع المناهي، لأن الذنوب أشد على المذنب من عدوه، ولهذا جاء التحذير من شر النفس أولا، ثم من شر الشيطان وشركه ثانيا، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى أبا بكر أن يقول في الصباح وفي المساء وعندما يأخذ مضجعه للمنام أن يقول: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. في هذا إشارة إلى أنه إذا أعادك الله من شر نفسك فإن الشيطان قد انغلق عليه باب الدخول عليك، لأن الشيطان لا يدخل عليك إلا من قبل نفسك، من قبل تقصيرك أو قصورك. فإذا عادك الله من شر نفسك، وهذا هو الأهم، واستعدت من الخلل الداخلي، اتجهت إلى الاستعاذة بالله عز وجل من العدو الخارجي وهو الشيطان، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. عن الاعتداء النهي عن جميع ارتكاب المناهي والمعاصي. قال الحسن البصري: يمثل أو يضرب أمثلة لذلك الاعتداء في القتال، قال: من المثلة والغلول وقتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم، والرهبان وأصحاب الصوامع وتحريق الأشجار وقتل الحيوان لغير مصلحة. يعني إذا قاتلتم فلا تمثلوا ولا تغلوا، لأن المقصد هو إعلاء كلمة الله، المقصد أن يكون القتال في سبيل الله، فالمثلة فيها تشفي من غير فائدة، وليس المقصود التشفي، وإنما المقصود إعلاء كلمة الله. كذلك الغلول وهو الأخذ من الغنيمة سرا من غير إذن الإمام ومن قبل أن تقسم وأن يكون له فيها نصيب، ولكنه يغلها أن يخفيها وهي في الحقيقة نار تشتعل عليه، وكونه غال يدل على أن نيته مدخولة ليست خالصة في إعلاء كلمة الله، وإنما يريد المال ويريد الطمع ويريد أن يستغل الفرص في الحصول على المال. وكذلك قتل النساء اللاتي لا يقاتلن، أما إذا كنا مجندات ولهن رتب في المقاتلين في الجيش ومعهن أسلحة ويقاتلن فيقتلن، لكن النهي عن النساء اللاتي لا يقاتلن، فهذا أيضا من الأمور التي ينبغي أن يراعيها المسلم في قتاله. وكذلك الصبيان، لأن الصبيان مرفوع عنهم القلم فليسوا من أهل القتال. وكذلك الشيوخ الذين لا رأي لهم، ليس لهم تدبير وليس لهم خطط، ولكنهم بلغوا من الكبر عتيا حتى هرموا وفندوا ولا رأي لهم، فهؤلاء لا يقتلون لأنه لا مصلحة من قتلهم ولا قتال فيهم، الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم، لا يخططون ولا يبدون رأيا ضد المسلمين، فهؤلاء أيضا قتلهم يعتبر اعتداء. كذلك الرهبان الذين اعتزلوا القتال وانقطعوا إلى صوامعهم وبيعهم وانشغلوا بمن شغلوا به لكن ليس لهم شأن في القتال، فهؤلاء يتركون وما فرغوا نفوسهم له. وأصحاب الصوامع هؤلاء لا يقتلون أيضا مثل الرهبان. الحاصل أن من ليس له شراكة في القتال ولا رأي ولا تخطيط ولا مكر ولا تدبير أنه لا يقتل، لأن ليس في قتله إعلاء لكلمة، ليس في قتله مصلحة. وكذلك الأشجار لا تحرق ولا تعدم ولا تنسف المنشآت والمصالح العامة إذا لم يكن هناك مصلحة وإرهاب لعدو الله. وكذلك قتل الحيوان إذا كان لغير مصلحة، وهذه المصلحة تقدر بحسبها ويتولى تقديرها أهل الحل والعقد وولاة الأمر في ذلك، وتتركز هذه المصلحة على أن في المصلحة الدينية، أي يكون في ذلك إعلاء لكلمة الله وإرهاب لعدو الله. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول أغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال اخرجوا باسم الله، قاتلوا في سبيل الله، من كفر بالله لا تعتدوا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع. رواه الإمام أحمد. ولأبي داود عن أنس مرفوعا نحوه. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال وجدت امرأة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. وفي بعض الروايات قال إن هذه ليست ممن يقاتل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وروى الإمام أحمد عن حذيفة قال ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثالا، واحدا وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وأحد عشر، فضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها مثلا وترك سائرها. قال إن قوما كانوا أهل ضعف ومسكنة قاتلهم أهل تجبر وعداء، فأظهر الله أهل الضعف عليهم فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم، يعني سلطوهم بالألسنة وسلطوهم أيضا بالاستخدام والمشقة، فاستعملوهم وسلطوهم فأسخطوا الله عليهم إلى يوم يلقونه. يعني أن قوما كانوا أهل ضعف وأهل مسكنة مستضعفين قد استعمرهم أهل تجبر وعداء، فشاء الله عز وجل أن تدور دائرة القتال بين هؤلاء الضعفاء وبين أولئك المتجبرين. فالله عز وجل أظهر أهل الضعف عليهم، والنصر بيد الله، ينصر من يشاء سبحانه وتعالى. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. لكن أهل الضعف هؤلاء الضعفاء لما أظهرهم الله على عدوهم لم يعدلوا، تجاوزوا الحد فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم، يعني استعملوهم بغير حق وسلطوهم بألسنتهم وزادوا اعتدوا في ذلك، فأسخطوا الله عليهم إلى يوم يلقونه. هذا حديث حسن الإسناد. يقول الحافظ ابن كثير هذا حديث حسن الإسناد. ويقول صاحب التعليق معنى قوله سلطوهم هو من السلاطة، وهي القهر، قال والفعل منه في المعاجم سلطه الله أو سلطه الله بتشديد اللام فتسلط عليهم. والسلاطة والسلوطة حدة اللسان وطوله، والفعل منه لازم، سلطة بضم اللام. فينبغي أن يكون هذا الحرف هنا سلطوهم بفتح اللام، ويكون استعمالا نادرا من أحد هذين المعنيين، قهروهم أي قهروهم أو استطالوا عليهم بألسنتهم. نعم، والاستطالة محرمة، أهل السنة لا يستطيلون أهل السنة والجماعة وأهل الثبات أهل الحق، أهل الحق لا يستطيلون على الخلق سواء كان بحق أو بغير حق، لأن الاستطالة هي في حد ذاتها بغي واعتداء، فلا تجوز الاستطالة سواء كانت الاستطالة بحق أو بغير حق. فإن كانت الاستطالة بغير حق فالأمر واضح، وإن كانت الاستطالة بحق فإن الذي أنعم عليك بفضله وفضلك على الغير ينبغي أن تشكره، ومن شكره أن تعامل خلقه بشرعه وأمره ولا تعتدي ولا تتجاوز. وهذا الحق الذي أطالك الله به وأظهرك الله به ليس من ذاتك، فأنت فقير عاجز ضعيف لم تطل إلا بفضل الله ولم تظهر إلا بفضل الله، فينبغي أن تكون في هذه الحال متواضعا لله تبارك وتعالى محسنا إلى خلقه، تعامل خلق الله بأمر الله وبما شرع الله سبحانه وتعالى، ولا تفخر على أحد، فإن الفضل كله لله سبحانه وتعالى، ولا فخر لأحد على أحد، لأن الجميع أمام الله عز وجل ضعفاء فقراء ليس لهم إلا ما تفضل عليهم به سبحانه وتعالى. قال: ومعنى هذا الحديث أن هؤلاء الضعفاء لما قدروا على الأقوياء فاعتدوا عليهم فاستعملوهم فيما لا يليق بهم، أسخطوا الله عليهم بسبب هذا الاعتداء، والنفس أمارة بالسوء. نسأل الله العفو والعافية والسلامة، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إذا كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إذا انتصر ربما تحمله نشوة النصر على الاعتداء والتجاوز. فهؤلاء الضعفاء لما قدروا على الأقوياء اعتدوا عليهم فاستعملوهم فيما لا يليق بهم فأسخطوا الله عليهم بسبب هذا الاعتداء. وهذه والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جدا. التاريخ، تاريخ الإسلام والمسلمين وما أوضحه من عدالتهم مع الأعداء وإحسانهم إلى الأعداء وعفوهم عند المقدرة، أمر كثير سجله التاريخ بحروف من نور. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ولما كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال، نبه تعالى على أن ما هم مشتملون عليه من الكفر بالله والشرك به والصد عن سبيله أبلغ وأشد وأعظم وأطم من القتل، ولهذا قال: والفتنة أشد من القتل. والفتنة أشد من القتل. وقال أبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم: الشرك أشد من القتل.

لمن تاب منه إليه. ولهذا ورد في الحديث أنه يدخل الجنة رجلان أحدهما كل منهما أي نعم يريد أن يقتل صاحبه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحصل قتال، يعني في معنى هذا بين مسلم وكافر، فالكافر يقتل المسلم ويكون المسلم شهيدا إلى الجنة، ثم يسلم الكافر، يتوب الكافر ويقتل في سبيل الله أو يموت على الإسلام فيكون أيضا في الجنة، لأن التوبة تجب ما قبلها. ويقابله الحديث الآخر في اقتتال الرجلين اللذين يدخل كل منهما النار بسبب ذلك، وذلك أن المسلمين إذا التقيا بسيفيهما كل منهما يريد قتل صاحبه، فهو بسبب هذه الإرادة وبسبب هذه النية كل منهما قد ارتكب كبيرة توعد أو توعد عليها بدخول النار، القاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريص على قتل صاحبه. هذا في شأن المسلمين إذا التقيا بسيفيهما. قال: ثم أمر الله تعالى بقتال الكفار حتى لا تكون فتنة أي شرك، قاله ابن عباس وغيره، ويكون الدين لله أي يكون دين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان، كما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ليست المسألة وطنية أو قومية أو حمية أو شجاعة، وإنما المسألة هي النية الصادقة في أن تكون كلمة الله هي العليا، وعلامة ذلك أن عدوك لو أسلم كففت عنه القتال. ليس الغرض يعني أن تقهر عدوك، وإنما الغرض أن يظهر الإسلام. نعم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قد تكون الشجاعة أحيانا يعني من سبيل الله، لأنه لا ينبغي للمسلم أن يكون جبانا، ينبغي أن يثبت على الحق، وهنا الشجاعة، الشجاعة في قول الحق. لكن إذا كان يقاتل شجاعة بطبعه ليس له نية في إعلاء كلمة الله، فهذا طبعا لعدم نيته في إعلاء كلمة الله ليس في سبيل الله. وكذلك الذي يقاتل حمية، إذا كان حمية دينية فأكرم بها، لكن أحيانا تكون الحمية هي لكرامة نفسه أو هي للانتصار، ينتصر لنفسه فقط، فهذا ليس في سبيل الله، إنما الحمية الدينية أن ينتصر لدين الله وأن ينتصر للمظلوم. ويقاتل رياء، أحيانا إذا كان الرياء والعياذ بالله لطلب المنزلة عند الناس فقط فهذا محبط للعمل وليس في سبيل الله، لكن إذا كان لإرهاب العدو ولإظهار نعمة الله عز وجل وفضله، فهذا المقصود إذا كان المقصود به إظهار فضل الله عز وجل وإرهاب عدو الله وعدو رسوله، فهذا ليس من الرياء المذموم، قد يكون في سبيل الله، مثل المناورات التي يقصد بها إرهاب العدو، فهذا أيضا في سبيل الله. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. فقال من قاتل لتكون كلمة الله، يعني القصد في هذا كله أن تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قد يقول لا إله إلا الله بلسانه لكنه لا يأتي بحقها، فهو يقاتل حتى يأتي بحقها. ولهذا قال أبو بكر والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، والزكاة من حقها. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. وقوله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، يقول تعالى فإن انتهوا عما هم فيه من الشرك وقتال المؤمنين فكفوا عنهم، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، فكفوا عنهم، فإن من قاتلهم بعد ذلك فهو ظالم، ولا عدوان إلا على الظالمين. وهذا معنى قول مجاهد لا تقاتل إلا من قاتل، أو يكون تقدير فإن انتهوا فقد تخلصوا من الظلم وهو الشرك فلا عدوان عليهم بعد ذلك. والمراد بالعدوان ها هنا المعاقبة والمقاتلة، إذا أسلموا وتابوا وتركوا الشرك فلا مقاتلة، كقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، وقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها، يعني هذا على سبيل المقابلة، سمى المعاقبة سيئة وسمى المعاقبة اعتداء على سبيل المقابلة. فإن اعتدوا نعم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، هنا ليس عدوانا ولكنه على سبيل المقابلة، معاقبة على سبيل المقابلة. وقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها على سبيل المقابلة، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولهذا قال عكرمة وقتادة الظالم الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله، لا شك الظالم الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله. وروى البخاري عن ابن عمر أنه أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقال إن الناس قد صنعوا، وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ فقال يمنعني أن الله حرم دم أخي. قال ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة وحتى يكون الدين لغير الله. هذا فيه التنبيه إلى الموقف السليم الذي ينبغي أن يقفه المسلم من قتال الفتنة، من الفتنة إذا حصلت بين المسلمين، إذا صار القتال قتالا بين المسلمين وصارت الحرب حربا أهلية، فما هو موقف المسلم؟ أن يكف عن القتال وأن يكف عن السعي في الفتنة. فهذا الحديث رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وهو عبد الله بن عمر أنه أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير. فتنة ابن الزبير هو في آخر الأمر لما استتب الأمر للخليفة عبد الملك وأرسل الحجاج لقتال ابن الزبير، أصبح القتال قتال فتنة لأنه قتال بين المسلمين، والواجب الكف كما فعل ابن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. قال صاحب تعليق أو صاحب الهامش، قال رواية الأكثر من رواة الصحيح يعني صحيح البخاري أن هذين الرجلين قالا لابن عمر إن الناس قد ضيعوا، يعني ضيعوا أو ضيعوا يعني في بسبب هذه الفتنة، وابن عمر رضي الله عنه اعتزل القتال لأنه رأى أن كلا من الفريقين يقاتل على الملك ليس القتال لإعلاء كلمة الله من جميع الفريقين، فالواجب الاعتزال. ولهذا قال لما قال له إن الناس قد صنعوا أو قد ضيعوا أو ضيعوا، وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج تحتمل، فما يمنعك أن تخرج على الواليين على عبد الملك وعلى ابن الزبير وتطلب الخلافة لنفسك، أو تخرج مع أحد الفريقين للقتال. فماذا قال ابن عمر؟ قال يمنعني من ذلك أن الله حرم دم أخي، لأنه يترتب على الخروج وعدم الاعتزال يترتب عليه قتل مسلم، سفك دم بريء. قال يمنعني أن الله حرم دم أخي. قال ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله، يعني قاتلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الخلفاء الراشدين، أي نعم، حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله. يعني قاتل لما كان القتال مع أعداء الله، أما لما كان القتال بين المسلمين نعم فاعتزل. فقال قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة وحتى يكون الدين لغير الله، بقوله رضي الله عنه أنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة، يعني أن قتالكم على الملك وليس على إعلاء كلمة الله. قال كما في حديث آخر عن ابن عمر في المسند قال ويحك أتدري ما الفتنة؟ إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم يعني في دين المشركين في دين اليهودية في دين النصرانية يعني في دين يخالف الإسلام، قال فتنة قياسا على يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنة وليس بقتالكم على الملك. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقاتل على الملك. اللهم صل وسلم على رسوله. ثم قال الله تبارك وتعالى عقب ذلك الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه الآيات الكريمات متصلة بما سبق، ولكن لضيق الوقت نرجئها إلى الدرس القادم إن شاء الله. فإلى ذلك الحين نرجئ ذلك، ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.